إهداء من محمد هديفان الجابري، أداء المنشد عبد العزيز عويض الحربي. في حفل قوم متممين المواجيب، عز الرفيق ومحزما للقرابة، من مثل ابو حاتم كسب طيب مع طيب، راع الوفا راس الكرم والمهابة. يا هاجي سيحنا الوعد وانت لا تغيب، بقلب روق واحتزم بالكتابة، ورد لهم صافي ولا تقرب الشيب، ورشاك في عد عذي شرابة. في حفل قوم متممين المواجيب، عز الرفيق ومحسب للقرابة. يا هاجي سيحنا الوعد وانت لا تغيب، بقلب روق واحتزم بالكتابة، من مثل ابو حاتم كسب طيب مع طيب، راع الوفا راس الكرم والمهابة. زبنا الجلاوي والمراجل تجارب، يوم الزمن كشر على الناس نابه. يا هاجي سيحنا الوعد وانت لا تغيب، بقلب روق واحتزم بالكتابة، شلفاه عز للخوي والاجانب، صمد عمخاب حي تخابه، من لابت للضيف تشعل مشاهيب، وتنحر لها الحيل وتملى زهابه. يا هاجي سيحنا الوعد وانت لا تغيب، بقلب روق واحتزم بالكتابة، ربعي بني جابر زحول ومعاريب، عدوهم بالهوش تغدير كابه، حكامة للحق ذخرى لصاحب، كنا الفضا مجد وربعي شهابة. يا هاجي سيحنا الوعد وانت لا تغيب، بقلب روق واحتزم بالكتابة، ورد لهم صافي ولا تقرب الشيب، ورشاك في عد عذي شرابة. في حفل قوم متممين المواجيب، عز الرفيق ومحسب للقرابة. يا هاجي سيحنا الوعد وانت لا تغيب، بقلب روق واحتزم بالكتابة، من مثل ابو حاتم كسب طيب مع طيب، راع الوفا راس الكرم والمهابة. زبنا الجلاوي والمراجل تجارب، يوم الزمن كشر على الناس نابه. يا هاجي سيحنا الوعد وانت لا تغيب، بقلب روق واحتزم بالكتابة، شلفاه عز للخوي والاجانب، صمد عمخاب حي تخابه، من لابت للضيف تشعل مشاهيب، وتنحر لها الحيل وتملى زهابه. يا هاجي سيحنا الوعد وانت لا تغيب، بقلب روق واحتزم بالكتابة، ربعي بني جابر زحول ومعاريب، عدوهم بالهوش تغدير كابه، حكامة للحق ذخرى لصاحب، كنا الفضا مجد وربعي شهابة. يا هاجي سيحنا الوعد وانت لا تغيب، بقلب روق واحتزم بالكتابة، يا هاجي سيحنا الوعد وانت